المشهورة من الناس عند قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وصلنا إلى قوله ولا يجوز أن تكون الحسنة هاهنا ما أصابك من حسنة فمن الله، ولا يجوز أن تكون الحسنة هاهنا الطاعة 470. ولا يجوز أن تكون الحسنة هاهنا الطاعة يعني هاهنا الطاعة والسيئة المعصية كما قالت القدرية، يعني ما أصابك من حسنة يعني فعلت، أنت فعلت هذا يعني جئت بهذه الحسنة أو السيئة، جئت بهذه السيئة حاشا عليه الصلاة والسلام. إذ لو كانت كذلك يعني كما يقولون لكان ما أصبته، يعني أنت الذي فعلت ذلك وأنت الذي أتيت بذلك، يعني كما يقولون يعني العبد يخلق أفعال نفسه، لذلك رب قال ما أصابك، والإصابة تكون من الغير، يعني الله سبحانه وتعالى يعني خلق فيك الطاعة وعندما تأتي الحسنة فهي من الله سبحانه وتعالى، يعني الطاعة طاعة والحسنة فضل من الله. وإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب نسأل الله العفو والعافية فبمحض العدل. إذ لو كان كذلك يعني كما يقولون لكان ما أصبته كما قدمنا، إذ هو بمعنى الفعل عندهم، يعني ما أصبت يعني ما أصبت يعني أتيت بالحسنة، أنت أتيت بها، والحقيقة نحن الله خالقها ونحن نكسب يعني ننوي نريد يعني، والله يخلق. أما هن عندهم العبد الذي يأتي بالحسنة والعبد التي يأتي بالسيئة. نعم. وإنما تكون الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، يعني كما يقولون في نحو قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء هو الذي أتى بالحسنة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني عندما يأتي بالطاعة. أما هون ما أصابك من حسنة لا، ليس كذلك، ليست هنا الطاعة وليست هنا المعصية، إنما هو ما يصيب الناس كما قال يعني من حسن الخصب والخير ورفع البلاء وكذا، وعكس الجدب والمصائب، ونسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. وأما في هذه الآية فهي كما تقدم شرحنا له والرخاء والشدة، شرحنا له يعني الكلام يعني، وإلا شرحها لنا، شرحنا لها، ما هي له يعني كلام الله. نعم. من الخصب والجدب نسأل الله العافية. نعم. والرخاء والشدة. نعم. ألا نحن ما جاء في آية الأعراف وهي قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين يعني الجدب كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلها عليهم كسنين كسيني يوسف. نعم. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، السنين بالجذب سنة بعد سنة. نعم يعني هي متتالية، لأن الجذب بسنة ما بيظهر يعني شدته وألمه، لكن لما بتتوالى نسأل الله العفو والعافية هي الشدة، الناس بينتظروا فرضنا سنة ما اجى مطر، الثانية السنة الثانية ان شاء الله بتعود، اما عم ينتظروا السنة الثانية مشان يتعود. يعني الواحد عطش بيتحمل، يعني عم يستنى بده هلا بتيجي المي ان شاء الله بنشرب، واذ به اجى وقت مجيء المي وما اجت المي، نسأل الله العافية. هون بتبقى الشدة بقى. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. بالسنين بالجدب، يعني هذا ولقد أخذنا يعني أهل الشام نسأل الله العافية، يعني بما نزل فيهم لعلهم يذكرون، يعني هذا اللي صار، يعني لا يتذكرون يعني أم لم يتذكروا، نسأل الله العافية. الله يردنا إلى دينه ردا جميلا، لكن والله المتذكر قليل، المتذكر قليل، هذا اللي بيخوف، هذا بيقطع القلب، والله شو بيصير بعدين، نسأل الله العافية. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يعني يدفعنا إلى ربنا وإلى طاعة ربنا إن شاء الله. نعم. حبس المطر عنهم فنقصت ثمارهم وغلت أسعارهم. نعم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ويتشاءمون بهم. عندنا أي إلنا الحسنة، بوجودنا إجت الحسنة. نعم. يتشاءمون بهم ويقولون هذا من أجل اتباعنا لك وطاعتنا إياك. والله أجوني كأنه هدول المناح والعياذ بالله، أعوذ بالله، لأنه هذا من أجل اتباعنا لك وطاعتنا إياك. نعم. فرد الله تعالى عليهم بقوله ألا إنما طائرهم عند الله، يعني إن طائر البركة وطائر الشؤم، طائرهم طائر يعني التفاؤل أو الشؤم، هذا كله من عند الله يعني. نعم. يعني إن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر والنفع والضر من الله تعالى، لا صنع فيه لمخلوق. وكثير ناس يعني بتحملها وبتعتقد فيها، شفنا من ناس على وشه إجا كذا وعلى ما له علاقة لا وشه ولا أفا، لكن هيك سبحان الله يخلق هذا عند هذا وهو من الله. لكن إلا الناس أن تجعل هذا مقارن لهذا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكذلك قوله، لكن العقيدة من نقول من الله، هذا ما بيصير يعني. وكذلك قوله تعالى فيما أخبر عنهم أنهم يضيفون للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وإن تصبهم سيئات يقولوا هذه من عندك، يعني من جيت وأقبلت ويعني بما بسببك إجا هذا. نعم. قل كل من عند الله. نعم. كما قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. نعم. وكما قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بقضاء الله وقدره وعلمه، وآيات الكتاب يشهد بعضها لبعض. نعم. آيات القرآن يعني آيات القرآن، وأفضل تفسير تفسير القرآن بالقرآن. نعم. قال علماؤنا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشك في أن الله في أن كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. صلى الله عليه وسلم، يعني امتحان إن شاء الله العافية. نعم. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتج بها، كما تجاذبها القدرية واحتجوا بها، ووجه احتجاجهم بها أن القدرية يقولون إن الحسنة ها هنا الطاعة والسيئة المعصية. والسيئة المعصية. السيئة المعصية. قالوا ومن نسب وقد نسب المعصية في قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك إلى الإنسان دون الله تعالى. فهذا وجه تعلقهم بها. يعني وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. ووجه تعلق الآخرين منها منها قوله تعالى قل كل من عند الله. قالوا فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه. وهذه الآية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعا، لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هي المعصية هاهنا، وليست كذلك لما بيناه والله أعلم. والقدرية إن قالوا ما أصابك من حسنة أي من طاعة فمن الله، فليس هذا اعتقادهم، لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء. وأيضا فلو كان لهم فيها حجة لكان يقول ما أصبت من حسنة نفس الكلام ما أصبت من سيئة. نعم. لأن الفاعل للحسنة والسيئة جميعا، لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعا، فلا يضافان إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره. نعم. نص على هذه المقالة الإمام أبو الحسن شيث بن أبي شيث الشيث شيث شيث من المرسلين شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدر في كتاب المسمى حز الغلاص في إفحام المخاص. نعم. قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون المعنى ذا رسالة. وكفى بالله شهيدا نصب على البيان والباء زائدة، أي كفى الله شهيدا على صدق رسالة نبيه. يعني كفى الله من شهيد، كفى بالله من شهيد. نعم. نعم. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة الله. الأولانية الآية الأولانية ما أصابك من حسنة فمن الله من سيئة فمن نفسه، وبيتمسكوا فيها وفي مشايخ والناس مأخوذة فيهم. يعني لا، الله سبحانه وتعالى ما يفعل السيئة ولا يفعل يعني تنزه عن فعل الشر فعل المعصية فعل. طيب شو بيساوي بقوله تعالى قل كل من عند الله، شو بيعملوا فيها هاي؟ وتلاقي بيدافعوا يعني. نعم. والناس ما عدا منتبه ما عدا بفهم يعني. نعم سيدي. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له. طاعة له. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذول القرآنيين بيسموا هذول اللا قرآنيين بيسميوا اللا قرآنيين كذابين، هذول بيقولوا بدنا نرجع للقرآن كذابون، أول من يحارب القرآن هم. طيب من يطع الرسول كيف تطيعون الرسول؟ يعني كيف تطيعون الرسول؟ إيه الشيطان حيقلون يعني إن وجدنا ما نطيع به، إذا ما وجدنا شو بدنا نساوي يعني، هيك حيقول. يعني وهم يعني مدحوظون يعني وفاشلون بدعواهم. يعني أمر واضح جدا أنهم يعني ليست لهم حجة إلا على السذج يعني، واللي عنده شوية علم يعني بيسدهم. يعني الزكاة كيف تدفعها؟ منين جايب هالحكي؟ والصلاة كيف تصلي؟ منين جايب هالصلاة؟ والحج كيف تحج؟ منين جايب هالحج؟ بيصلوا أظن بيصلوا معي ما أظن لا بيصلوا. سيدي سؤال، من يقولون أن هو الأحاديث يقولون الأحاديث التي تعارض القرآن هذه التي نردها، يقولون لا كل شيء من حديث من القرآن لا هيك بيقول، وإن ما أخذ إلا من القرآن بيطعنوا بكل شيء. فكيف بيصلوا؟ ما بعرف هذا اللي أنا حكيت. قابلت واحد يعني قال لا ذكرت قال إحنا القرآن. قلت له يا سيدي أنت شلون بتصلي؟ الله قال اركع واسجد. قال نركع. قلت له لا أن الركوع هيك يعمل هيك. أنا بدي هيك بدي اركع على ورا مشان هيك تعطي ظهري هيك شوي ودرب هيك. أنا بدي أعرف الله أكبر هيك توجه للسماء ليش توجه للأرض؟ تغريبا ما حمل حاله. قال لي أنت جاهد ومشي. قال لي أنت جاهد ومشي. الله ونافي. بس أنا رديت عليه مش أشكل ما أسمحك ولا وقف بركيت بأشوه يعني لا أدي نحن بناخذ. أنا ما لي عارفان والله عم يقول لي هو من سعيرت يحيى من سعيد سعيرت وفي علماء يحكي لي الشيخ مولا عنهم رحمهم الله. قلت له ما شاء الله من بلد العلماء من بلد اللي ما في علماء ولا شيء ما بناخذ إلا من القرآن نحن. شوف لما نسمع هالكلمة عرفت قلت هذا من الجماعة هذا. بس متأخرين ولا في متقدمين وافقوا؟ يعني ما في أحد جدًا هذول كل بدعة ضلالة. هذول البدعة هذول مبتدعون. ما سمعنا إنه أحد يعني ما يأخذ بالحديث إلا قبل منه صاحب البدعة يعني شو بيقول المأبور القذافي عمل الكتاب الأخضر بدال الحديث الكتاب الأخضر. نسأل الله العفو والعافية. كان بالشام ذوما في جماعة بالشام كان في جماعة يسموا حاله أهل القرآن. ما بعرف ما كنت أعلم يعني. ما كنت أسمع فيهم إلا كان كنت أحكي عليه. كان القذافي يقول كتاب الأخضر كنت أحكي عن المنبر الحمد لله. أيوة الله أخذه والله بيأخذه مثل ما أخذه بيأخذه إن شاء الله. بس لحنا الحياة لحنا نرجع لحنا يعني هدول كتار دائما يعني لما تمر يعني إنسان ماشي بطريقه وغيره إلا ما يعترضه كلاب إلا ما يعو عليه فلا يلتفت ويقول له شو بدكم لك امشي طريقك. هدول عم ينبحوا هدول امشي بطريقة خليك ماشي. لا هو بيرجع شو يعني ما اروح يعني كمل مشواري ولا شو بدكم عود انت وياه تنزل لعنده هيك هذا هو. وإلا القافلة تسير والكلاب تنبح وياب الله إلا أن يتم نوره أبدا. دائما الخير معروف يعني الخير يعني هذا عم يسلك مسلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هاي دائما طالما نشوف إنسان معادة هذا معناته هذا من أهل الخير. بيقولوا أنتم عم تعادونا هن أهل الخير. لا تستمع أمتي على ضلالة. أنتوا فئة أنتوا شرذمة. نعم تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. علم الله تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعتنا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. في رواية: ومن أطاع أميري ومن عصى أميري. يعني ومن عصى الأمير، يعني من أطاع أميري فقد أطاعني. الأمير المؤمر علينا هذا منطيعه، لكن عندما يعني لا يحارب يعني ديننا ويحارب إسلامنا ويحارب يعني، أما إذا حارب ديننا وإسلامنا وشفنا هذا الأمر يعني بوضوح، إيه هذا معناته هذا معصيته واجبه. لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم أميرهم لبعض الصحابة كانوا بسرية أن يلقوا أنفسهم في النار، إيه لم يطيعوا، قال: لو أطعتموه لبقيتم فيها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم سيدي. كل أمير يعني، يعني كل أي أمير لو فاسق منطيعه. لا أقصد لو أمير مؤسسة يعني رئيس مؤسسة إيه؟ مدير مدرسة إيه معلش إيه أنت أضيت في إمارته بدك تطيعه إيه معلش كله، طالما أنت نزلت تحت طاعته بدك تطيعه. لكن ما في مانع أني يشكل عليه بعض أشياء وبقول له يعني ما عم قوم عليه، لكن أقول له أنا عندما يعني لم يعجبني ذلك السلام عليكم، شفته عم يسرق صراحة، شو عم تجي مصاري عم شوفها وين رايحة، ايه انا بحكي وبحكي للغير وبنبه، هذا يجب التنبيه عنه، لانه هذا مكانته، هذا مو امير سيدنا النبي، هذا بدي احكي ولا بيسكتوا هيك بلقمتين بس. الله العفو والعافية. تعالى يعني بدنا نحكي، بدنا نحكي الإنسان ولتكن منكم أمة، مين هذا الأمة؟ يعني لو واحد اسمه أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل معروف وجعل منكر، وجعل من يزيل المنكر ومن يأمر بالمعروف، بده يكون منكر هيك شاء الله خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فبدي احكي انا يعني بدي احكي، اما ضل ساكت هز براسي ايه مالك يعني ما بتستطيع تتكلم، يكون ايه بنفسك ويعني كيف على حالك خلاص يعني. او ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراهما كثيرا وسعة، وربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أما بدي أحكي يعني إن استطعت يعني، لكن اليوم نسأل الله العافية إنسان لا يستطيع يعني، وين بدك تروح يعني؟ يجد في الأرض مراغمة ما يستطيع الإنسان، محدود في مين يمنعك ذلك، عليك بخويصة في نفسك عندها. نعم سيدي. أما إذا تستطيع تحكي بدك تحكي، خاصة أنت يا أيها العالم أو طالب العلم بدك تتكلم تقول للناس، وبالتالي بدك تكون أول الناس الممتثلين، ولم تغرهم هذه الدنيا. نعم سيدي. قوله تعالى: ومن تولى أي أعرض. نعم. فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا ورقيبا لأعمالهم إنما عليك البلاغ. وقال الخطبي محاسبا فنسخ حفيظا محاسبا يعني نعم. فنسخ الله هذا بآية السيف وأمره بقتال كل يعني كل الأمور يعني فيها سلم كلها منسوخة كلها نسختها آية السيف في سورة المائدة وقاتلوا المشركين كافة خلاص كما يقاتلونكم كافة. هذا الإرهاب بعينه يعني إذا الله على مذهبه لم يمرنا بالإرهاب بس شو هذا الإرهاب يعني شو هذا الإرهاب يعني من يقول سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين يعني هؤلاء ماذا يتأتى منهم يعني يتأتى الظلم للعباد ولا لا يتأتى الجرائم ولا لا يتأتى يعني يهلكون الحرث والنسل ولا لا إذا نحن عندما نقاتل الضرر نقاتل الجريمة نقاتل السوء وإلا سبحانه وتعالى يعني إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعني بدي أقول يعني هذا إرهاب وغيره وهذا كذاب هذا الله هيك يأمر بيقول لك هيا عم يقول قاتل المشركين إيه إذا كانوا يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لا أبدا أما إذا كانوا يفعلون يعني السيئات معناتها بدون قتل وقتال يعني حجتنا واضحة الحق أبلج بس يعني مع بلاج يعني وضوحه بتحط له محامي تعرف حالك أنت مثلا فلان أكل عليك لا سأل الله العافية بتروح بتحط له محامي أو بتشتكي ليش مع أنك أنت محق كمان الحق يعني في أحق من دعوة سيدنا النبي اللهم صل عليه إيه وما في سيف يعني وما في دولة خلف النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قاتله يعني كان ترك ربي سبحانه وتعالى شبدك فيه لا قال له اجعل جيش وعمل جيش سيدنا النبي عمل جيش والصحابة الله يرضى عنه لما استقبلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة استقبلوه وكله يا عيوني يا حبيبي يا رسول الله وكله يبكي استقبلوه بالسلاح واستقبل احنا رجال احنا مين اللي قدم عليه هون قرت عينه عليه الصلاة والسلام ولما يعني وبدأ وقدم عرض نموذج مصطرة مثل ما بيقولوا منهم شريحة لما عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية كانوا شيء 70 واحد من المدينة طلعوا إيه قال له سيدنا النبي يعني اطلعوا بخلسة لا تبين يعني قالوا له ليش يا رسول الله يعني شو السبب إن شئت أن نميل على أهل الموقف نعصد لكهم كله يعني شو يعني رجال هيك بدأ ولا والله يا حبيب يعني الدين بده رجال الدين يعني بس الله يكرمنا نكون رجال الحقيقة يعني مثل ما قال يعني ليت تمن يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل هذا البطل مو القوة يعني هذا البطل ف يعني لما بيكون بهذا الشكل ما عاد يختلفوا لا هالفصائل ولا هالكتائب ولا هذا كل واحد وين رايح طلع عليه شو وين رايح والله كله عم ينضحك عليه بوضوح لك وعد عم يعطيك ليش عم يعطيك ولك هو اللي عم يضربك يا أخي محتاجين بدنا ناخذ بدنا نسمع كلمته محتاجين قل له إلا إذا بتلاه توكلوا على الله واجتمعوا يعني وما كان كل هذا الشيء ما كان بس من الأصل أنتم مختلفين وما كان طلع يعني يلي عم ينادي بهذا الشيء يعني اللي عم يتحاربه ما كان وجد. لا والله يعني وحكيت يعني أنا هذا الكلام. أنا لما كنت عسكري ما كانت ممنوع الصلاة. إيه كنت يعني بفوش بعدين صار لي وار شي 670 و700 عسكري تعداده يمكن ما بيصلي سبعة ما بيصلوا. كنت بكتيبة 40 واحد ما بيصلي غيري. بعدين الحمد لله صاروا شي 10-15 أما ما بيصلي غير أنا. معناتها نحن اللي جبنا يعني الدبلة كرمنا. لو الناس كلها بتعمل لحى ما كانوا منعوا اللحية. أما واحد طالع لي بلحية منين جاي أنت؟ أنت شال الحامح ونعمي منين جاي عم تصلي أنت؟ كل الناس ما بتفهم إلا أنت بتفهم. ومع ذلك ما كانوا يعني يمنعوا وما حد يصلي. بعدين أخي ممنوع الصلاة ليش تصلي ممنوع الصلاة؟ أنتوا اللي منعتوها. ولا لو يعني حكيت مثلت أنا بيجي واحد بيفتح محل بحي من الأحياء بيسأل شو بيشتغل هون شو بيمشي شو بياخدوا يعني جاب مثلا ألبسة هندية والناس سوريين أو أتراب. أخ ما عم نستفتي أخي جيب بدك إذا بدك تمشي دكانتك جيب هذي بدهم يلبسوه وهو الحاكم بده يحكم. شلون بتكون بيحكم يعني من نفس الشعب الحاكم؟ فالله يردنا إلى دينه ردا جميلا. سيدي مع السوء ثبت عن نصوص أنه قال الجهاد باق فيكم إلى قيام الساعة. نعم ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال الجهاد قائم فيكم إلى قيام الساعة. نعم. فاليوم الإنسان إذا قال طب وين الجهاد الحقيقي اللي ذكر درس أنه قائم يعني في قائم حكمه مو شرط يكون قائم بالفعل. نعم سيدي. قوله تعالى ويقولون طاعة مع ذلك في أمة طيبة كتير. يعني ما بنحكي معه من عمي في أمة يعني شو بدك تقول قطع كريمة أعلى أغلى من الذهب. بس يا حسرة الله عوضها في أمة ما في أطيب من هيك. ولا يبتغون إلا وجه الله. نعم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله تعالى ويقولون طاعة أي أمرنا طاعة ويجوز طاعة بالنصب أي نطيعه طاعة نطيع طاعة وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجحدري. وهذا في المنافقين في هو هذا يعني ويقولون أي المنافقون ويقولون أمرنا نحن طاعة أمرنا يعني حالنا أن نطيعك هيك نحن جايين نتبعك لطاعتك لأن نطيعك. نعم. وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين أي يقولون إذا كانوا عندك أمرنا طاعة أو نطيع طاعتك. وقولهم هذا ليس بنافعهم وقولهم هذا يعني طاعة يعني خلاص طالما طاع صاروا مع المطيعين. لا الله سبحانه وتعالى كذبوا. وقولهم هذا يعني ما بينفع عند الله. وقولهم هذا ليس بنافع بالعكس يزيدهم والعياذ بالله بعدا ونزولا في دركات جهنم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر لكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويعني معناته يغررون بالناس. لذلك المنافق أشد ممن تقاتل. نعم. وقولهم هذا ليس بنافع. نعم. لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة. آه. غير مطيع. يعني خايف من القتل. نعم. لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه. نعم. فلو كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة لحكم بها لهم. أيوة. فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها. أي معنى ذلك؟ يعني كل إنسان لما بيصلي أنا بحب الصلاة، أما يعني بصلي بس والله يعني بصلي، أي مشكلة كبيرة يعني. أسأل الله العفو والعافية. يعني الزكاة ما بعرف على سمة اللي قال في قال سمعت بعض أئمة مساجد علمانية لأنه معراتب الإمام جيد هيك سمعت، ودخلك شو يعني شو بيساوي؟ لا بينسئل ولا شيء، بيصلي تعلم الصلاة ويمشي. ما بعرف على ذمتها اللي قال، أنا ما أعلم. يعني هي مشكلة إذا كان هي. نسأل الله العفو. يعني النفاق والعياذ بالله وين ما كان، يعني فنافق فالنفاق له نفاق والعياذ بالله. بس والله يعني أنا ما أدري يعني شلون بيمشي هذا، معناته الناس كلها مسكمة. لك هذا له ريحة يا جماعة، والله له ريحة، له ريحة المنافق، له ريحة. يعني نعم. يعني إذا كان هالشيء يعني معناته أنا بتهم كل المصلين، كله بتهمه. نعم. فإذا برزوا أي خرجوا من عندك بيت طائفة منهم، فذكر الطائفة لأنها في معنى رجال. أيوة، بيت طائفة، يعني ما قال سبحانه وتعالى بيتت، قال بيت طائفة، فذكر مضمون الطائفة، ذكر بالتذكير سبحانه وتعالى قال فذكر الطائفة لأنها في معنى رجال. نعم. وأدغم الكوفيون التاء في الطاء. الحقيقة ما أدغم الكوفيون، كل الكوفيين يعني عاصم ما بيدغم، ما بيقول بي الطائفة، والكسائي ما بيدغم يعني. وبعدين هاللي بيدغم غير الكوفيين، هاي المسألة بدها يعني بدها تعليق، هذا مو كل الكوفيين. نعم. نعم. لأنهما بمفرد واحد استقبح ذلك كمان، لأنهما كمان استغفر الله يعني، بس نحكي يعني لأنهما من مخرج واحد، التاء والطاء يعني لأنهما متقاربان، مش شرط يكون المخرج واحد. نعم. هذا مو من إدغام المثلين، من إدغام المتقاربين. نعم. استقبح ذلك الكسائي في الفعل، يعني في الفعل، يعني هذا إدغام التاء بالطاء إذا كان بفعل إيه ما بيرضى الإمام الكسائي، بيكون اسمين يعني. وهو عند البصريين جائز، لذلك أبو عمر بيدغم، حمزة بيدغم. نعم. معنى بيت زور ونور. نعم. ومعنى بيت بيت زور وموه بيت. نعم. وقيل غير وبدل وحرف. هو ليش يعني ليش أجا أنه بيت بمعنى زور؟ هو ما بيت إلا من أجل أن يختفي وأن ينسج يعني على غير منوال المأمور به، لذلك زور وموه. ولا ليش يعني رحت تخبيت وعم تتكلم يعني معناته بيت زور وموه يعني بده يشتغل يعني بالفساد يعني بيت زور وموه يعني. وقيل غير وبدل مثل بعضه وحرف أي بدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عهده إليهم وأمرهم به يعني من الاتباع والنصرة والصدق. نعم. والتبديل مع أنه التبديل له معنى تاني هلا بيحكي. ومنه قول الشاعر أتوني فلم أرضى ما بيتوا يعني ما بيتوا يعني ما بدلوا. نعم. وكانوا أتوني بأمر الكفر. أيوة. لأمتح أيما هم منذرا أيما هم لأنكح أيما هم منذرا. وهل ينكح العبد حر لحر؟ يعني قالوا يظهر من قالوا لمن اجوا لعنده بدهم يزوج منذر. هو هذا لمين؟ ده ابن المنذر. شو اسمه؟ النعمان ابن المنذر. ما هيك؟ أخو النعمان ابن المنذر. بدهم يعني زوج الأيم يلي الأيم المرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا زوج له. يعني بدي زوج أيمهم منذرا. نحن هدول بيجوا بدنا نزوج من عندهم أو زوج أخي من عنده. وهل ينكح العبد حر وهل يبدأ ينكح العبد حر لحر؟ هل ينكح العبد رجل حر يعني حر ما استعبدته يعني الشهوات والذل وكذا؟ وهل ينكح العبد حر لحر؟ ينكح العبد لحر الحر يعني رد عني ورد شنيع. وليش منلون يعني العبودية بس اجعلهم مثل العبيد؟ انتم مثل العبيد عنا. انا ازوج اخي من عندكم. فقالوا راحوا يظهر لما رجعوا لعنده قالوا بيعطينا حيزوجنا او يعني حياخد بنتنا او كذا هيك ما بيتوا. لأنكح أيمهم منذرا وهل ينكح العبد حر وهل ينكح العبد حر لحر؟ هل ينكح العبد رجل يعني حر يعني ما استعبدته يعني الشهوات أو الضعة أو الذلة حر هذا لحر العبد لحر؟ فهذا يعني هي الأيم هي أما يعني وضرب مثلا. وهل ينكح العبد حر لحر؟ نعم. عليكم السلام. أدور هذا الغاز هذا محمود آخر نعم. هنا اللي ينكح العبد حر لحر مفعول به هذا العبد هذا المنكوح هو الثاني لحر هذا الذي فعل ينكحه مو هل ينكح لأنكح أيمهم منذرا بدي زوج الأيم تبعهم أخي منذرا كبرت عليه كثير لا الأيم اللي شبهها بالأمة لكن قال عبد بس هنيك ضرب مثل قال وهل شفتوا عمركم ينكح عبد لحر واحد حر حدا بيعملها؟ نعم نعم سيدي. وبيت قولي عبد المليك قولي عبد المليك قاتله الله عبدا كفورا. بيت هون بيت هون عم يستدل فيها انه غير، نعم يعني غير هالشيء اللي بدي اياه، من هون عم يجيبوا التبديل ولا التبيت التدبير مثل ما حيحكي هلا. وبيت الرجل الامر اذا دبره ليلا، يعني نسج وحكى يعني خطط. نعم قال الله تعالى يبقى عم يقول بيت اذا دبر، بيت اذا دبر اذا دبره، بس هنيك جاب اخر عم يجيب عم يستدل انه التبيت التبديل، بس عم يقول بعدين وبيت الرجل الامر اذا دبره. إيه هذا انتهى الكلام. وبيت قولي عبد المليك قاتله الله عبدا كفورا، اي بيته يعني بدل من هذه اتفقنا عليه، خلص الكلام. هلا بعدين وبيت الرجل عم يجيب معنى ثاني، لا بيت بيت جبل معنى بدل، هلا عم يقول بيت الامر هلا دبره، هلا عم يحكي معنى ثاني لبيت. وبيت الرجل الامر اذا دبره ليلا. نعم قال الله تعالى اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ايوه والعرب تقول امر بيت بليل اذا ايوه هذا امر بيت له بليل ايه بيت بليل امر بيت بليل قالوا جاهل عندما نقضوا الصحيفه ايه نقضوا الصحيفه قالوا كل واحد منهم يقول لا يجوز، وهذا كلهم طلعوا فعرف عرفوا كفار قريش قالوا هذا امر بيت بليل، هذا متفق عليه هذا يعني ملعوبه مثل ما يقولوا غطى. نعم الصيام ربيه نيه امنيه ايه نعم نعم. وانما خص الليل بذلك لانه وقت يتفرغ فيه ما بيقولوا بيوت يعني ولا ما يجوز يعني. نعم قال الشاعر ضيف المساء يا بيات يا عشاء ما هي وين جاي بطلت هلا بيتهموا في الشوام هي نام عنا ولا بالاوتيل الرياح لا وتتعشى عنا ولا بالمطعم اطيب لا بيتهموا في الشوام. اي نعم قال الشاعر أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبح أجمعوا أمرهم بليل أجمعوا اتفقوا يعني ربي قال فأجمعوا أمركم مو فاجمعوا فأجمعوا هذه المعنويات مو للحسينيك فاجمع فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمرهم بليل اتفقوا يعني فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. المهم أجمعوا أمرهم بليل. نعم ومن هذا بيت الصيام ومن هذا من هذا يعني التبييت بيت الصيام. نعم والبيوت الماء يبيت يبيت ليلا. نعم والبيوت الأمر يبيت عليه صاحبه أنا هذه ببيت ليلى هي القشطة الحليب يبيت ليلى إذا ما ببيتوا يعني ببيتوا بنشروا بيقولوا بيصطحوا بيجي على بكرة صوانة كبيرة بيمد يكفوا ياخذ قشطة قشطة بتطلع فعلا يعني غطى بيقول له غطى رغيف لا بإيده هذا الرغيف ما بيقرب عليه بده بيحملها هيك وبيحطها لقلبه تمسكها هيك ما بتندلق يعني. قال الشاعر اشطع على حبتها بيصطحوه ايه؟ هذا الحي البيوت يعني. وإذا الدنيا مغيمة ما بيصير يصطح ايه، وخاصة بدارية كتير كان الله هيك يعيدها فعلا يعني. جزماتية بي يعني اشطع كله متلاقيه من الصبح راجعين من دارية ايه، عندك شقفة قشطة بيلو، عندك شقفة قشطة، في عندي يعني ناس هيك كرم الليلة في شقفة قشطة، ما بيلو شوية قشطة بيلو شقفة قشطة، انه هيك بتطلع بحط هيك على ايده ايه، حط على ايده هيك ما بتوقع مثل الجبن. نعم مثل الجبن ايه نعم. والبيوت الماء يبيت ليلا، بقى الماء يبيت ليلا عشان يبرد يظهر بحطوه. والبيوت الأمر يبيت عليه صاحبه مهتما به، بينام هو وياه ويشوف بالمنام بقى شو عم يساوي وكوابيس وشغلات ومهتم يعني. لذلك الإنسان لما ينام الله هيك لا يبتلينا، لكن يعني هلا أراد قبل النوم اللهم صل وسلم وبارك عليه، والله شو هالنبي اللهم صل عليه، والله صدق الله العظيم رحمة اي والله يعني. وخاصة لما يعني الإنسان ما أظن يعني أحد يعني في شيء وأرى هذا يعني ورد سيدنا النبي بيدفل بكفه وبيقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ ربي الفلق، قل أعوذ رب الناس، ويمسح بها ما طال من جسده إيه، مع يعني مو طويل يعني مع آية الكرسي مع التسبيحات وخلاص. وإذا أرى سورة قل يا أيها الكافرون، أرى أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كمان غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالي، قال عليه الصلاة والسلام كل سد ما يتحملوا دقيقتين سدني دقيقتين إيه قبل ما تنام يعني حط يعني حصن نفسه شو النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني. ايه يعني مهما بلغ يعني بيبقى الانسان دخل بحصن يعني ما قال لا اله الا الله فقد دخل في حصني، ومن دخل في حصني لا اعذبه احدا ابدا. فالله يكرمنا يعني الذكر فيه عظيم عظيم عظيم، والحمد لله يعني ما سبحانه وتعالى الله شرع أن شيء نتحمل بواتينا يعني مو شيء لا يواتينا منين، هذه ما بتتواتى مع الذكر معناتها فطرته منزوع، هذا مريض هذا، ومن يكن ذا فمن مر مريض يرى في فمه عذب يجد مرا به بمرضه الماء الزلالة، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقمه. شو ينكره يعني شو هذا هذا معنى ينكر، بيعرفوا انه ماء بس بيقولك يعني استنكره ينكره يستنكره نعم، شو هالماء جايبينا اشوف حالك انت يعني جبنا لك ماء من اطيب الماء. شيخ واحد عندما يريد ان يقول يخرج دعاء يعني مو لا لا ايه كثير يعني ايه ربما شيء ايه ويمسح. العلماء على قسمين انه عليه الصلاة والسلام كان ينفث ويقرأ ويمسح، في ناس يقولوا يقرأ وينفث. الشيخ الباجوري بيرد هذا مع أنه اللي قايل هالحكي عالم كبير يعني، الشيخ الباجوري بيقول لا هذا ما قاله يعني صح. ينفث ويقرأ هذاك الباجوري الشيخ بشرحه للبردة نعم. مثلا بعض الأبيات بكر بيقول لك إذا كررت بيت تجد في منامك الرسول مثلا نعم. في كثير شغلات يعني كانوا في ناس بيردوا يقول لها ليس لها أي صحة، هو يعني الرجل شاف عم يحكي لها اللي بيشوف مثلا بيتكرر من الطيف وأهواء فأرقني، يقول لك إذا تقرأها كذا مرة وانت قبل ما تنام لابد أن تحمد بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل هذا إذا ما صدقتها صح صلاتها. وعمي إلا كوين إلا من العلماء في بعض العلماء قالها والعالم اللي جابها يعني ما قال عن عباس صارت معه أولى بصير بس ما الله يرحم والدي كان في جيران بيت أهلي في عنا في زقاء أبو حبل اللي بيعرف الميدان في زقاء سلخ جنب زقاء أبو حبل كلها أزقة يعني كلها جنبه زقاء المشافي جنبه زقاء كامل جنبه المهم في سلخ عندي أبي ديش هذا الزقاء اسمه سلخ كان في واحد يعني ذات محترم اسمه حمود آغا سلخ وقوي كتير يعني ذات محترمة وقوي كتير عنده سيف يعني بيجي شجرة منيحة ضربة واحدة ويطح سمعوا فيها ناس اجوا قديش فيها ناس سيف ما بيكون يعني وهو طلب مبلغ كبير ايه اشتروا راحوا اجوا للشجرة يطح طق ما طح اجوا قالوا له شو هذا يعني اشتريها على اساس يقطع يعني مثل ما يعني مذكور عنها قال له اني شجره قالوا هي عمل لها هيك قطعها قال له انا بقى تكون سيف ولا بقى تكون ايدي تكون سيف انا ضرب على المستطع يعني ذكر هذا ذكر الرجل في ناس يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يقرأ في يعني الناس يقولوا أخي أرينا أريته بلسانك أنت الشوق يعني حرك عندك شيء حرك رفعك يعني شيء يعني الإنسان يعني يصير عنده حال العلم هو العلم والعمل المورث حال هذا حال الله يكرمنا هذا الحال يعني وهذا يلي بياخذوا الحقيقة الإنسان من الشيوخ الصادقة حال يعني هذا ما بينبعه ولا بينشرحه هذا حال بده الإنسان يعمل بعلمه حتى يورثه حالا يعني لما الإنسان بينظر لشيء جاي لعنده ايه لما ينظر شيء عنده يبقى يعني ما كتير بعدين بيتأكد لما بيتأكد انه شيء عنده بيقوم يا بيهجم عليه يا بيهرب منه هذا الحال يعني بعد العلم والتأكد انه من هذا الشيء بصير عنده حال بقى الله يكرمنا بأحسن حال واللي ما عنده حال سدي أبد اللي عنده حال بنعلم ايه نعم عبدة الحال بيقولها سيدي. نعم. بيقول عبدة الحال. إيه. إنما يعني هلا قاعد إنسان دام إنسان دفيان بيدفى دام بردان بيبرود. مشان هيك عم يجي على سيدي. الله يعفى عنا بس ما تبرود. الله يعفى عنا بجهنم. والله فعلا يعني فعلا هذا فعلا. الصادق سبحان الله يعني الله هيك سبحانه وتعالى بكرمه يعني يستطيع يعني بده ياك يعني هيك بده يعني وهيك هذا الأمر من الله بده يعني بده يعطي ايه سبحان الله نعم الله يعني وكل المسألة هو الإنسان يعني يكون بده وبده بده الله بده الله يعني هو بده يعطي يعني بتجي بيعطي مو من بيت أبوه عم يعطي بس أنت يكون أهل للأخذ لما تكون أهل الله بيقول له يعطيك ما بيقدر ما يعطيك هيك يعني العطاء بيكون وهو لما هذا بده هذا مو بده الله بده الله يعني وفعلا يعني الإنسان لا سبحان الله يعني الله يكرمنا نعم الله يكرمنا معافيه يا رب يا رب العالمين. نعم. قال الخزري: وأجعل فقرتها عدة. أيوة. وأجعل فقرتها عدة إذا خفت بيوت أمر عضال. شيء خوفني يعني بهي جمل قوي كتير يعني عدة بقى بدي أقاتل عليه ولا بدي أهرب عليه ما ندري. على كل حال فقرتها عدة هذا. نعم. والتبييت والبيات أن يكفي العدو إليها. أن يأتي العدو ليلا. نعم. وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. نعم. كما يقال ظل بالنهار وبيت الشيء وبيت الشيء بيت الشيء قدر. ظل كما يقال ظل بالنهار. شو بيقول له؟ ظليت ساعة. مو ظل هو ظل. بيقول له ظليت ساعة استناك يعني ظل ظليت ظليت يعني استمريت. شو قالت هذيك اليدوية؟ أظل أرعى. أظل أرعى يعني بضل برعى طول النهار. وأبيت أطحن والموت من بعض الحياة أهون. لا بالليل بالنهار تشتغل وبالليل بدها كمان تشتغل. إمتى عدتنا؟ قالت الموت أهون. أظل أرعى وأبيت أطحن والموت من بعض الحياة أهون. فعم يقول بيت الشيء قدر. بيت بيتا كمان شيء تاني هذا. لا شو قال؟ والتبيت وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. أبات وأبيت من هذا الكلام وأبيت أطحن. أي يقال ظل بالنهار وبات يعني بالليل. وأمر كلام جديد وبيت الشيء وقدر يعني هذا معنى آخر شابه. نعم. بيت قدر. أنه سبحان الله بالليل إنسان بيهدى يعني على الأمر. ربي قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. يعني من الإنسان في عنده أمر يعني عسير شغبة مسألة شيء يقوم بالليل يعني بيتفرغ لها بتجي معه. نعم. نعم. فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال تعالى: بيت طائفة طائفة منهم. نعم. إذا إنما عبر عن حال من علم أنه بقي على كفره ونفاقه وصفح عن من علم أنه سيرجع عن ذلك. نعم. وقيل إنما عبر عن حال من شهد وحار في أمره. أيوة. وأما من سمع وسكت يعني وسكت قال ثم قال بيت طائفة منهم. قيل إنما عبر سبحانه عن حال من علم أنه بقي على كفره ونفاقه وصفح عمن علم أنه سيرجع عن ذلك. ليش عم يحكي هذا الكلام؟ أنه الآية بالبداية ويقولون كلهم منافقون طاعة. بعدين بيت طائفة مو كلهم منافقون. فقيل إنما عبر سبحانه عن حال من علم أنه بقي على كفره ونفاقه وصفح عمن علم أنه سيرجع عن ذلك. وقيل إنما كلام تاني عبر عن حال من شهد وحار. شهد وحار يعني ما استجاب في أمره. وأما من سمع وسكت فلم يذكره. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. أن يثبته في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه. نعم. وقال الزجاج المعنى ينزله عليك في الكتاب أو ينزله ينزله أو ينزله عليك في الكتاب يكتب ما يبين يبين لك يعني يعني ما يظنوا أنه حكوها كلمة ومشيت مرئي لا محفوظ عليه. وفي هذه الآية دليل على أن مجرد القول لا يفيد شيئا كما ذكر يعني من أصل الآية يعني ذكر الطاعة ونحن من طيعك مو معنى تأطعوا على عيني ورأسي أخي على عيني ورأسي اكذب أي ما اسمع طاعة هذا كذب أي يعني يعني أسوأ من المعصية. نعم فإنهم قالوا طاعة ولفظوا بها ولم يحقق الله طاعتهم ولا حكم لهم بصحتها لأنهم لم يعتقدوا. فثبت أنه لا يكون المطيع مطيعا إلا باعتقاد قاد الطاعة أدمع على عيني ورأسي اللي هو أكذب الآيدين. أيوة الحمد لله رب العالمين. مثل الصحابة كلام تخلف عن هذا التبوك وما كان الخاص يقول يخالف قصد قصد الطاعة ما قصد الطاعة قصد الهريبة كان يكذب والله يعلم أنهم لكاذبون. فعبد المالك سيدي يقول كلما هممت يعني يشد رحمته فيحال بيني وبينه ايه هذا شيء ثاني بس عم نحكي عن الكذابين. جزا الله عنا سيدي جزا الله عنا سيدي ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحلما واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا وأرنا عزة دينك وذل عدوك وأيد من يؤيد هذا الدين واخذل من يريد خذلان هذا الدين وأرنا ذلك عاجلا يا رب العالمين وردنا إلى بلادنا عاجلا غير عاجل سالمين غانمين أعزة شاكرين ونلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. فعافنا واعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا.